السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عبد السند في ترتيبه في كتاب الطلاق الباب الخامس في العدة، قال الإمام أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. هذا الحديث صحيح وظاهر الإسناد الإرسال، لأن عبد الله بن عتبة لم يدرك القصة، ولكنه أسندها كما عند البخاري في كتاب الطلاق والمغازي تعليقا من طريق أن عمر بن عبد الله بن أرقم كتب إليه يخبره بالقصة، وكذا هو عند مسلم وأبي داود والنسائي. وقد ثبت أنه أي عبد الله بن عتبة سأل سبيعة عن هذه القصة كما رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها القصة، وهذا الإسناد صحيح متصل، فلعله سمعها بواسطة ثم رواها أو ذكر لمروان بن الحكم فأرسله مروان إليها ليسألها عن القصة بنفسه. فالقصة صحيحة ثابتة كما في الصحيحين كما تقدم ذكر ذلك. وفيه أن سبيعة تحللت وحلت للخطاب بعد وفاة زوجها بليال، وذلك لأنها كانت حاملا فوضعت، وعدة الحامل تكون بوضع الحمل ولو كان زوجها لم يدفن بعد الذي توفي عنه. قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس آخر الأجلين، أي عدته إلى آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة على أم سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل لم تحلل، لما تحلل انت رايح تخطبها يعني، فقال الكهل لم تحلل، وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي ما شئت. هذا صحيح رواه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به كما هنا عند الشافعي. ورواه أيضا عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن عبد ربه متابعة، وهو في الموطأ. ورواه من غير هذا الوجه يعني عبد رب بن سعيد البخاري كما في التفسير، رواه عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة نحوه، وفيه أن ابن عباس أرسل كريبا إلى أم سلمة يسألها مع سؤال أبي سلمة أيضا. ورواه مسلم والترمذي ولم يسمي كريبا، وقال حسن صحيح. ورواه النسائي عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. ورواه أيضا الدارمي وابن الجرود والبيهقي وأحمد من طريق عبد ربه بن سعيد به. الحديث في الصحيحين أيضا، فقصة سبيعة الأسلمية أنها حلت للخطاب بعد وفاة زوجها بليال لأنها قد انقضت عدتها بوضع الحمل. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالي، فقال ابن عباس آخر الأجلين أو آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي. وهذا السياق عند البخاري في التفسير وهو في الموطأ. قال مالك قال أخبرنا مالك عن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، الظهور هو عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها. رواه البخاري والنسائي من طريق مالك به، وابن ماجه من طريق هشام به، يعني هشام بن عروة عن أبيه. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. هذا إسناده صحيح وهو في الموطأ، ورواه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. هذا موقوف إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير وابن جريج مدلسان وقد عنعنى. فالحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس، وبه عن حبيب عن أبي الزبير عن جابر، ورواه أيضا عن عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال كان يقولون، وذكر نحوه. وهذا أيضا في حبيب بن أبي ثابت مدلس. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه قال في امرأة البادية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها، هذا إسناده صحيح موقوف على عروة، وتنتوي أي تنتقل وتتحول، يعني لأن أهلها أهل بادية فينتقلون، فهي معهم حيثما انتقلوا. فقال ابن الأثير في غريب الحديث إنها في غريب الحديث تنتقل وتتحول، تنتوي يعني تنتقل وتتحول. هذا أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح، والأصل أن المرأة تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، إلا أنها إن كانت من هؤلاء الرحل المتنقلين فإنها تنتقل بانتقالهم كما في هذا الأثر. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه. تقدم أثر عروة وهو صحيح، لكن أثر عبيد الله هذا الأخير في إسناد ابن جريج عن عنا. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. هذا إسناد صحيح، أخرجه رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وابن جريج توبع، تابعه ابن أبي ذئب عن الزهري كما عند البيهقي نحوه. لا يحل للمرأة أن تبيت في بيت غير البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، فعدتها تكون في واعتدادها يكون في البيت. قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانصرفت حتى كنت في الحجرة أو في المسجد، دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، يعني وهي ليست في بيت يملكه زوجها يعني، فترجع إلى أهلها. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. هذا الإسناد ضعيف. زينب بنت كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدري مجهولة الحال، لم يروا عنها سوى 2 ولم يوثق أحد، وقال ابن حجر في التقريب مقبولة، يعني إذا توبعت، وقد تفردت بهذا الحديث. والحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق مالك، وقال حسن صحيح، وأحمد والبيهقي والدارمي، وقد ضعفه ابن حزم والبغوي وعبد الحق كما في تلخيص الحديث، وضعفه الألباني في رواية الغليل. وقد رواه أو هو في الموطأ، في الموطأ. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، يعني طلقة بائنة لا رجعة فيها، فبعث إليها وكيله بشعير فساخطت، يعني تقلت وسخطت هذا الطعام، فقال والله ما لك علينا من شيء، ما دام انت سخطت هذا ما لكش أصلا أي شيء لا قليل ولا كثير. حتى حتى إيه؟ حتى يعلم نوع المولود. نوع المولود؟ الميراث يعني. آه. توقف بتقسيم الميراث حتى تعترف الابتداء نوع المولود. آه نعم. على وجوب والاستخدام. وبعضهم قال يعني يفرض أسوأ الأمرين الأشد يعني. آه. نعم. أي نعم. بس عشان نستنى لما تولد. مستعجلين قوي يعني؟ حلاوتها الحميد. طب ما هي كده لو فرضنا ليها لو اديناها دلوقتي نصيب زكريا هنرجعه ازاي؟ هو اللي بيقفش حاجه النهارده ماشي هيبقى قضاء بقى دين. اي نعم. طيب. ايه اللي جاب ده دلوقتي؟ ايه اللي جاب السؤال ده؟ ها؟ قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث اليها وكيله أو وكيله بشعير فساخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني عنده. هذا الحديث صحيح رواه مسلم في مواضع من طريق أبي سلمة به وأبو داود عن طريق أبي سلمة أيضا والنسائي من طريق من طرق عن الزهري وغيره وهو عند البخاري أيضا وقد تقدم فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلقة بائنة فليس لها سكنى ولا نفقة. المطلقة البائنة ليس لها سكنى ولا نفقة لكنه أراد الإحسان إليها فبعث إليها وكيله بشعير فتسخطت فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه نفقة وأمرها وليست سكنى ولذلك أمرها أن تعتد في بيت أم شريك أولا ثم تذكر أن الصحابة يريدون بيتها فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولعله كان بينها وبينه محرمية رضاعا أو نحوه وهو أعمى فإذا تخففت وتقللت من ثيابها لن يراها. قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك. يعني ليه أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدي في بيت غير بيتك؟ هذا الإسناد فيه لين لكنه صحيح عند مسلم لأن في بعض الروايات أنه كان في لسانها شيئا فكانت لو بقيت ستنال من أهله بلسانها. الطيب. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعه يذكر أن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة. يحيى بن سعيد طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أخوه عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان كما في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. يعني أنت تنكر علينا أن أخرجنا بنت عبد الرحمن هذه من بيت الزوجية وأما علمت ما حصل لفاطمة بنت قيس. فقالت عائشة: لا عليك ألا تذكر شأن فاطمة. فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. هذا إسناد صحيح، يعني إن كنت تقولين إن فاطمة انتقلت لما في لسانها من بذاء كما في بعض الروايات، أو لما سيحصل من شر من بقائها هناك، فما بين هذين من الشر مثل ذاك أو أكثر، فيكفينا أن احنا أن يكون هذا سببا في إخراجها من البيت. هو في الموطأ. قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه أنه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة، فقال: تعتد في بيت زوجها. فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: ها، ووصف أنه تغيظ. فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: ها، ووصف أنه تغيظ، وقال: فتنت فاطمة الناس، وكان للسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى من زمان مجاشي، لكن هذا الحديث صحيح، فقد رواه البيهقي وقال: وكذا رواه أبو معاوية عن عمرو بن ميمون، وهذا إسناد صحيح، ورواه البيهقي أيضا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت، فأنكر ذلك عليها ابن عمر رضي الله عنهما، يعني خرجت من بيت الزوجية، وهذا إسناد صحيح وهو في الموطأ. لكن الحديث الأول بسياق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: اعتدي في بيت أم شريك، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وأنها ليس لها نفقة، هذا هو الصواب، أن المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.